بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما مر بنا جمل من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم ذكر الرازيان رحمهم الله تعالى جملا في التحذير من الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا من تمام النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك لئلا يقع الإنسان في الشر ولئلا يغتر بما عليه أهل البدع والأهواء الذين زاغوا عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم. فذكر ضلال المرجئة وذكر ضلال القدرية، ثم قال وأن الجهمية كفار. والجهمية نسبة إلى الجهم، ويلاحظ أن نسب البدع منها ما ينتسب إلى المقالة أو إلى القائل أو إلى المكان الذي ظهرت فيه البدعة، وهذا في القديم وفي الحديث. فالمرجئة نسبة إلى عقيدتهم، وهي الإرجاء، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، وهي عقيدة مرجئة الفقهاء. والقدرية نسبة إلى القدر، والخوارج نسبة إلى الفعل الذي صدر منهم وهو الخروج، ويقال الحرورية نسبة إلى المكان الذي خرجوا منه وهو حروراء، والمعتزلة نسبة إلى العمل الذي حصل من واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري لما اعتزل مجلسه واجتمع إليه قوم فقيل هؤلاء المعتزلة وصار علما عليه. وهكذا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان رأسهم ورئيسهم في الزندقة والضلال. والجهم بن صفوان أخذ مقالته عن الجعد ابن درهم الذي أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان الذي أخذ مقالته عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، فسندوا مقالة الجهمية يرجع إلى اليهود. وقد كان عبد الله بن مبارك يقول في الجهم بن صفوان عجبت إذا الجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. والعلماء يقولون إن جيم الجهم تحتها ثلاث بدع عظيمة كلها فيها حرف الجيم: الإرجاء والتجهم والجبر. فالجهمية غلاة في الإرجاء، فإنهم أخروا العمل والقول عن مسمى الإيمان، فقالوا إن الإيمان المعرفة القلبية فقط، وأخرجوا القول والعمل عن مسمى الإيمان. وأما الثانية فهي الجبر، فهم غلاة في الجبر، يقولون إن العبد مجبور على أعماله، وإنه ليس الفاعل حقيقة لعمله، وإنما الفاعل حقيقة هو الله للخير والشر عياذا بالله. والثالثة تجهم، فقد عطلوا الأسماء والصفات وقالوا بفناء الجنة والنار وغير ذلك من البدع التي ذكرت. فهم غلاة في التعطيل، يقولون إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوهر ولا عرض ولا مباين ولا محايف، وهذه صفة العدم، وهذه صفة العدم. ولذلك قال السلف: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. وكان ابن مبارك وغيره يقولون: إننا لا نقوى أن نحكي أقوال اليهود والنصارى، ولا نقوى أن نحكي أقوال الجهمية لعظيم قبحها وشناعتها وفظاعتها. فكانوا يقولون هذا. والجهم كما سبق أخذ مقالته عمن؟ شيخه من؟ الجعد بن درهم. والجعد بن درهم كان من أرض حران، وهي موطن الصابئة، وفيها عدد من الفلاسفة. فتلك البؤر السيئة أثرت على هؤلاء، ولهذا كفرهم السلف، كفرهم السلف. والجعد بن درهم ذبحه من؟ الأمير خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى. قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم إبراهيم تكليما، ولم يكلم موسى تكليما. فنزل من المنبر وذبحه. وقد حمد ذلك العلماء وأثنى على ذلك الفعل ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وذكر أبياتا طيبة في ذلك. وذكر ابن القيم أن الجهمية كما سبق كفرهم 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500 عالم كفروا الجهمية وأخرجوهم من الإسلام، وذلك لقبح عقيدتهم وشناعة أقوالهم. عطلوا الأسماء والصفات لله عز وجل، وقالوا أمورا فظيعة في حق الله ودين الله، وأعرضوا عن الكتاب والسنة، وذهبوا إلى أقوال الصابئة والفلاسفة، ومنتهى عقيدتهم يرجع إلى اليهود. والعلماء رحمهم الله تعالى أبعد الناس عن التكفير بغير حق، ولذلك أهل السنة أشد الناس تحريا في باب التكفير والتفسيق، بخلاف أهل البدع أجرأ الناس على التكفير الروافض والخوارج، الروافض والخوارج أجرأ الناس على التكفير واستحلال الدماء، وليس عندهم كما يقال خطوط حمراء، جرأة عظيمة في هذا الباب، لا سيما في من خالفهم أو وقف في طريقهم أو تصدى لكشف باطلهم والتحذير منهم، هذا يبادرون به. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك فأهل السنة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ولا يصدرون هذا الحكم إلا على من بان لهم أنه يستحق ذلك، وقامت عندهم الحجج والبراهين على ذلك. وسيأتي أنهم قالوا الجهمية كفار، قالوا أيضا والرافضة رفضوا الإسلام، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.